بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الخامس من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في المجلد الأول من هذا الكتاب الجامع الفريد، وكان قد بقي علينا من نصيب الدرس الماضي بقية نشير إليها، فنقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ضمن الرسائل التي وردت في هذا المجلد ما جاء في صفحة 139 أنه سئل رحمه الله تعالى عن القول بأن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة. وهذه الشبهة العامة في هذا الباب، أنهم يزعمون، أعني من زين لهم شيء من الشرك أو غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوسيلة وهو الواسطة، وأن الدعاء لا يرفع إلى الله إلا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام هنا، وهنا ينبغي أن ينتبه طالب العلم عندما يجيب على بعض الأسئلة، ما هي طريقة الشيخ الإسلام تيمية هنا؟ فصص. قال إن قصد التوسل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والصلاة والسلام عليه، وأن ذلك وسيلة لقبول الدعاء، فهذا حق، لأنه من التوسل الجائز، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس وفي أيضا الدروس القادمة. إذن الإيمان بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اتباعه، طاعته، كثرة الصلاة والسلام عليه، تعزيره، توقيره، هذه وسيلة. فإذا قدم بها العبد بين يدي دعائه أو سأل بها الله عز وجل، كأن يقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك وحبي لرسولك واتباعي له أن ترزقني أو أن تشفي مريضي أو نحو ذلك، فهذا كله من التوسل الجائز. الفقرة الثانية في الجواب، إن قصد أن الله لا يجيب الدعاء حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به أو نحو ذلك، فقد كذب. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أي كذب على الدين وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يسمع الدعاء بواسطته، يعني أنه إذا كان الدعاء إلى الله عز وجل لابد فيه من واسطة مخلوق، فقد كذب، لأن الأدلة كما سبق صريحة في أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا. طيب، ثم في صفحة 140 و 141 أجاب أو يعني تكلم جوابا لسؤال عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه كذا، وهذه أيضا مسألة شهيرة وستأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. فأجاب بنفس الجواب، إن كان التوسل بالإيمان به وطاعته فهذا جائز، وكان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعني به أيضا التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يقع كثيرا، فهذا كله جائز وكان واقعا. أما التوسل بذاته بجاهه والإقسام على الله، أقسم عليك بنبيك أو يحلف به، هنا شيخ الإسلام يقول فيها قولان، جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأيضا هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الحلف بالرسول ولا تنعقد اليمين به، وهذا هو الصواب وهو المعروف عن السلف رحمهم الله تعالى. وفي قول آخر وهو رواية عن أحمد أنه تنعقد اليمين به خاصة، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن هذا القول مرجوح وهذا هو الصواب، فإن الإقسام بأحد غير الله عز وجل أو أسمائه وصفاته كله محرم كما دلت على ذلك الأدلة الصريحة، وهذا هو الواجب عند الخلاف. عن الإمام أحمد رواية، بعض أهل البدع بعض الذين في قلوبهم مرض يقول في رواية، فنقول له نعم في رواية، لكن أيضا في رواية أخرى أنها تمنع من ذلك، فأي الروايتين أي القولين أحظى بالأدلة التي دلت على أنه لا يجوز الحلف بغير الله؟ بل هو صلى الله عليه وآله وسلم نهى بعض الصحابة أن يحلفوا بآبائهم أو يحلفوا بغير الله، هذا إذا نص صريح، ومعلوم أنه إذا وقع الخلاف فإن على العبد أن يرجح بالطريقة الترجيحية الصحيحة. فمن زعم أن أي قول أو أثر لعالم فإنه إذا استمر على هذه الطريقة سيقع في جمهرة وفي ركام من الضلالات والبدع. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة عظيمة جدا، وهي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية شهير، وهذا الكتاب اسمه قاعدة في التوسل والوسيلة، وطبع أحيانا باسم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وهذا الكتاب أو هذه الرسالة أخذت حيزا كبيرا من هذا المجلد، من 142 إلى 368، يعني ما بقي بعد ذلك من هذا المجلد إلا 10 صفحات أو 11 صفحة فيها مسائل متفرقة. أما هذا فمعناها أنه ثلاثة أرباع الكتاب تقريبا أو أكثر من ثلثيه هو في هذا الكتاب، وهي رسالة جليلة طبعت مستقلة مرات عديدة وحققت، وأحسن طبعاتها الطبعة التي بتحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي وفقه الله وجزاه الله خيرا، لأنه اعتمد فيها على نسخة خطية في الظاهرية في سوريا. ففي مجموع الفتاوى يوجد هذا الكتاب كاملا، وهذا الكتاب يعتبر من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وترجع أهمية هذه الرسالة أعني قاعدة في التوسل والوسيلة إلى الأمور التالية: أنها تعرضت لموضوع وهو الوسيلة والتوسل هو مفتاح الشرك. ثانيا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أطال النفس فيها وفصل وأجاب على الشبهات، يمكن لاحظته في الدروس الماضية كان الشيخ يشير إشارات إلى بعض القضايا المتعلقة بتحقيق التوحيد وبقضايا الشفاعة المثبتة والشفاعة الشركية، لكنه في هذا الكتاب أطال النفس، فيكاد يكون أغلب هذا المجلد من توحيد الألوهية هو في هذا الكتاب المنفرد أو الفريد بنوعه. الثالثة أن الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع ماسة، خاصة في هذه الأيام التي انتشرت فيها وسائل الدعاية للشرك الصراح، وانخدع بعض المسلمين بذلك. ثم نقول هذه الرسالة ليست جوابا لسؤال أو لطلب كالعادة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية بادر إلى كتابتها، ولعله أيضا قصد بذلك الرد على شبهات كثيرة، خاصة وأن له كتبا فيها ردود على بعض مبتدعي عصره كالاستغاثة والرد على البكري وغيرها من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. فكأن الشيخ خصص هذه الرسالة لموضوع التوسل والوسيلة، والتي هي للأسف الشديد أصبحت مفتاحا لكثير من التعلق بغير الله عز وجل، حتى وصل هذا إلى ألوان من الشرك. طيب، هذا الكتاب الذي يعني يعدل 230 صفحة تقريبا، وهو كتاب كبير وعظيم، حتى نقف عنده نريد أن نأخذ في مقدمات هذا الكتاب وفيما ذكره شيخ الإسلام حتى نصل إلى وسطه والغوص في القضايا والمسائل الكبار. فشيخ الإسلام افتتح هذا الكتاب بخلاصة رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله عز وجل بعثه بالهدى والنور وبتوحيد الله عز وجل. وهذه قضية يفتتح بها وتفتتح بها الكتب، لكنها مسألة كبيرة. نحن لا حقيقة لديننا إلا إذا اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى الموجودون اليوم لا حقيقة لتوحيدهم ولا لإيمانهم فيما لو وجد إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأمور: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد، فمن وقع في الشرك فقد نقض هذه الرسالة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء مؤيدا لتوحيد من قبله من الرسل، كل الرسل كانوا على التوحيد. ثالثا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة ناسخة لما قبلها، والتوحيد والشريعة متلازمتان، مسألتان وقضيتان متلازمتان: توحيد الله عز وجل واتباع شريعة النبي الذي أرسل متلازمة، لا يمكن أن تصلح إحداهما بدون الأخرى. يعني لا يصح لأحد كائنا ما كان أن يزعم أنه موحد وأنه مخلص وأنه يعبد الله وحده لا شريك له ثم هو لا يتبع نبيا. فلما أن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كانت خاتمة الرسالات وهي الناسخة، صار لا يصح لأحد دين إلا بها. وعلى هذا فكما ذكرنا في الدرس السابق أو الذي قبله، أنه لو وجد يهودي أو نصراني يهودي يأخذ شريعة موسى 100% كما أنزلت على موسى، أو يأخذ نصراني شريعة عيسى كما أنزلت عليه 100%، لا يقبل منه. يعني لو كان موحدا متبعا للإنجيل الذي لم يحرف، مع قطعنا بأن التوراة والإنجيل كلها محرفة، لا يصح له إيمان ولا يصح له توحيد ولا يقبل له عمل، ويكون كافرا خارجا من الملة، ليس مسلما. إذا مات على ذلك يكون مخلدا في النار. هذه قواطع عندنا، وعليه فإن هذا سيكون كافرا إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية بعد هذه المقدمة افتتح الرسالة ببيان التوسل في عرف الصحابة. ما هو؟ لاحظوا معي، شيخ الإسلام يكرر قاعدة مهمة جدا سترد كثيرا، وهي أنه إذا وقع خلاف بين المتأخرين فلا بد من جهة يتحاكم إليها في الفهم، يعني في القرن الرابع الخامس السادس إلى يقتنى هذا في خلاف التوسل، وبعضهم يقول هذا توسل جاهز وهذا يقول لا توسل ممنوع وإلى آخره. فمن الذي يفصل في ذلك؟ الجواب هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. فشيخ الإسلام بيّن وافتتح هذه الرسالة لما بدأ بموضوعاتها بالتوسل في عرف الصحابة. ما هو؟ ذكر فيه يعني ثلاثة أشياء: الأول أن التوسل به يعني بالإيمان به وبطاعته حيا وميتا ظاهرا وباطنا، أن هذا هو أساس الإيمان، ومن ثم فإنه لا يسقط بحال من الأحوال. يعني الصحابة في حياته كان توسلهم بالإيمان به وبطاعته، هذا واحد من أنواع التوسل، واستمر الصحابة على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاش كثير منهم بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. وإذا كان كذلك فالصحابة قرروا تقعيد هذه القاعدة، وهي أن أعظم وسيلة هي ما كان بالإيمان به وطاعته، وأن ذلك لا يتخلف سواء كان صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وأن طاعته يجب أن تكون ظاهرا وباطنا. الأمر الثاني من مصطلحات التوسل عند الصحابة التوسل بدعائه وشفاعته، وهو أعظم الشفعاء صلى الله عليه وسلم قدرا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا بمسألة لأنها في الدنيا، وآمنوا بحقيقة لأنها لم ترد وستكون في الآخرة. فأما التي في الدنيا فهي التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، وأما التي في الآخرة فهو يقينهم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافع يوم القيامة بالشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي. طيب، الحقيقة الثالثة عند الصحابة في هذا الباب أن الشفاعة بدون الإيمان به لا تنفع صاحبها، فلا تنفع الشفاعة للكافرين ولا للمنافقين، وهذه حقيقة قرآنية آمن بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحقيقة الكبرى ما هي الشفاعة في عرف الصحابة؟ قال لك الشفاعة بالإيمان به، ثانيا بدعائه والطلب منه وهو حي. طيب وبعد مماته انقطع الأمر، فصاروا مقرين مؤمنين بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشفع متى؟ يوم القيامة. ما عدا ذلك فهو مناقض لهذا الأصل العظيم. طيب، الصحابة تقرر عندهم بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة وبفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الشفاعة لا تكون من مشرك ولا تكون للمشركين. وهنا يا أيها الإخوة في الله تأتي الحقيقة العظيمة الكبرى، وهي أن من وقع في الشرك الأكبر فهو أول المحرومين من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني قضية خطيرة إلى أبعد الحدود. والإنسان حينما والعياذ بالله يؤتى من حيث هو أراد الخير، يعني هؤلاء الذين غلوا في الرسول، غلوا في الأولياء، غلوا في الأئمة، هؤلاء إنما فعلوا ذلك حبا في هؤلاء وتقربا إلى الله بهم، فإذا وصل بهم الأمر إلى أن يشركوا بالله عز وجل ينتقض عليهم هذا الأصل من أساسه. طيب ما هو دليله؟ قال دليله أدلة كثيرة أن المشركين لا يشفع لهم. أي واحد وقع في الشرك الأكبر ويطلب الشفاعة، يطلب الوسيلة، فإنه لا يشفع له البتة. هذه حقيقة. إذن لاحظوا معي، الشيخ قدم لهذا الكتاب بحقيقتين: حقيقة شرعية التوسل الذي فهمه الصحابة، الثانية ما يضاد ذلك وهو أن شفاعة الشافعين لا تقبل. فهل تقبل شفاعة أحد للكفار؟ أو بسؤال آخر، هل تنفع شفاعته صلى الله عليه وسلم للكفار؟ ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ست حقائق أو سبع حقائق لا بد من الإشارة إليها. الحقيقة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لعمه ولأبيه من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين. وهذا جاء مصرحا به: دعوت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ودعوت ربي أن أزور أمي فأذن لي. وفي المنافقين قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. ما معنى هذه الحقيقة؟ أنه صلى الله عليه وسلم مع رحمته وقراباته، لكن لما كانوا مشركين نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لهم. فهل يمكن أن يشفع لهم؟ الجواب كلا، لا يمكن. الحقيقة الثانية تبين أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا الحنيفية هو أعظم الناس جاها بعد جاه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن دعا لأبيه، لاحظوا معي وهذا بنص القرآن، ماذا قال إبراهيم؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل لا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا في دعائه في آخر سورة إبراهيم، ذاك دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. فنهاه الله عن ذلك، نهاه الله عن ذلك، وأمرنا نحن بالاقتداء بإبراهيم، إلا لحظة استثناء، إلا في دعائه لأبيه واستغفاره له. وقد عذره الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لاحظوا معي، عذره الله. إذن فيه إيش؟ ثلاث حقائق ذكرنا ثنتين: الأولى أن إبراهيم دعا لأبيه، الثانية أن إبراهيم عذره الله عز وجل وإنما دعا لأبيه لأنه إيش؟ وعد أباه بأن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب ونحن؟ لاحظوا معي، أمرنا باتباع إبراهيم في الحنيفية إلا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بعدين إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا. إذن كما نهي إبراهيم نحن نهينا، وإبراهيم هو أبو الحنيفية وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقتدى به وكان أمة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء به، لكن في هذه المسألة لا. وعلى هذا فإذا كان هذا الخليل إبراهيم وقد وعد أباه ودعا الله ومع ذلك نهي، دل ذلك على أن إيش؟ على أن الشفاعة للكفار مهما كانت قراباتهم لا تنفع. ومن هنا جاء حديث في صحيح البخاري في قصة إبراهيم مع أبيه، لاحظوا معي، يعني حقيقة هذا الحديث مؤثر جدا، وهو في صحيح البخاري. يلقى، لاحظوا معي، جاء في صحيح البخاري: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة. وفي هذه الرواية: يلقى إبراهيم أباه آزر. وبهذا يرد على الصوفية الذين يزعمون أن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون، ويهولون قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قالوا هذا عمه وليس أباه. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم لم يكن إلا في نطفة مؤمنين. ولهذا تجد الصوفية الآن يعني يقررون، بل منهم من ألف رسائل في أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنين، وأنه حتى عبد المطلب إنه مؤمن، وأن أجداده وأن أبو إبراهيم مؤمن، وكل ذلك بناء على الحقيقة الصوفية عند هؤلاء، فإنهم يزعمون أن الرسول حقيقة نورانية، لاحظوا معي، إلهية ربانية أوجدها الله في آدم وصارت تتنقل في الأصلاب حتى خرج محمد هذا النور، وبنوا على هذه الخرافة خرافات، أن الرسول نور وأنه في قبره حي حياة حقيقية وأنه يحضر الحفلات ويحضر الموالد في كل مكان إلى آخره، وهي حقيقة باطلة فاسدة. فقوله في البخاري يلقى أباه آذر دليل على أنه أباه، دليل على أنه أبوه، ومن ثم ما الذي يجري هنا؟ فيقول يعني يجري بينهم حوار، أنا أحب أن ترجعوا إليه لأنه موجود في هذه الرسالة بين أيديكم، لكن يعني يقول إبراهيم لأبيه إنني دعوتك فعصيتني، قال فيقول أنا الآن لا أعصيك إبراهيم، يقول لا أعصيك، فيقول الله فيقول إبراهيم لربه يا رب إنك وعدتني ألا تخزي، فيقول الله عز وجل له انظر، قال فينظر فإذا أباه على صورة ذيخ، والذيخ نوع من أنواع الكلاب أعاذنا الله وإياكم، على صورة ذيخ، ثم تحمله الملائكة وتلقي به في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من الشرك والكفر. إبراهيم الخليل من سيكون له منزلة بعد منزلة إبراهيم الخليل ومنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة الثالثة، أراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب كما فعل إبراهيم، وكذا بعض المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم الكفار فنهاهم الله، وأنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين؟ بالموت. متى يتبين أنه من أصحاب الجحيم؟ بالموت على الشرك. أما المشرك في حال حياته فقد يسلم وقد يدخل في الإسلام. فنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي فزارها وبكى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا تفريقا ستأتي الإشارة إليه ربما في هذا الدرس أو غيره، لكن لا بأس أن نشير إليها هنا، وهي أن زيارة القبور كلها مطلوبة، فإن كانت زيارة قبور لاحظوا معي للمؤمنين فتكون الزيارة للعبرة وللدعاء لهم، وإن كانت للكفار فتكون الزيارة للعبرة وللعظة، والمقصود به مقابرهم. أما إذا كان هناك ضريح يبنى ويدعى ويتجمع فلا يجوز لأحد أن يذهب إليه ليكفر سوادهم، لكن كما تعرفون وهذا رأيناه في كثير من البلاد توجد في بعضها أضرحة لكن توجد فيه قبور، حتى النصارى لهم قبور يضعون عليها نوع من الرخام أو غير ذلك، لكن فعلا المرور عليها فيه عبرة وعظة في أن هؤلاء والعياذ بالله قبور المعذبين أعاذنا الله وإياكم منها، فهي تذكر بالآخرة، فإذا قال زار قبور المؤمنين الصالحين دعا لهم وتذكر الآخرة، وإذا زار قبور هؤلاء المشركين تذكر الآخرة وتذكر فضل الله عليه بالإيمان والتوحيد. طيب، الحقيقة الرابعة أن الكفار يتفاضلون في الكفر كما أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فمن خف كفره كأبي طالب فإنه تنفعه شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية. يعني هنا مسألة، وهي هل يكون هناك شفاعة للكفار؟ هل ينفع دعاؤه صلى الله عليه وسلم للكفار؟ فنقول أما في النجاة من النار وأما في دخول الجنة فما تنفعهم شفاعة الشافعي. لكن جاءنا دليل صريح في السنة النبوية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لأبي طالب، وذلك في تخفيف العذاب عنه، وجاءت بذلك عدة روايات. في ضحضاح تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، إلى آخر الأدلة التي وردت في ذلك. أيضا قد ينفع دعاء النبي للكفار في ألا يعجل لهم العذاب، وهل وقع هذا؟ قال نعم، وقع في قوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم آذوا نبيهم وأدموا، وصار يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم استأذنه ملك الجبال عند منصرفه من الطائف في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذن هذه تنفع فيه إيش؟ تأخير العذاب عن هؤلاء. بل أيضا ينفع ذلك في شيء مما قد يعني يطلبه الكفار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من أمور الدنيا، وهي الحقيقة الخامسة. ما هي؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد يدعو لبعض الكفار بالهداية. انتبهوا، ما أحد لا قبيلة ولا قريب ولا بعيد توسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يطلبون أو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض المشركين بالهداية، وهذا في حياة عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يملكه. مثل لما دعا لدوس أهل زهران قوم أبي هريرة رضي الله عنه، فهؤلاء دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد دوسا، لما قيل له يا رسول ادعو عليهم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فاستجاب الله دعاه. وأيضا أم أبي هريرة الدوسي عجز عنها، دعاها إلى الإسلام فأبت، إلى حد أنها في يوم من الأيام سبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا أمام ابنها أبي هريرة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متأثر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله لأمي فوالله لقد فعلت كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة، فلما رجع إليها وجدها تغتسل لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك أيضا روي، وهذا في سنن أبي داود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى للمشركين في مكة، جاءهم قحط فاستسقى لهم، وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تأليفا لقلوبهم وإحسانا إليهم، وهذا الذي قال فيه أبو طالب في قصيدته وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة السادسة وهي مهمة جدا، أن دعاء الأنبياء وشفاعتهم، يعني دعاؤهم لك وشفاعتهم، ليست بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم. لاحظوا معي، هذه مسألة خلط فيها الصوفية وخلط فيها كثير من أهل البدع، حيث جعلوا التوسل بهم أعظم من الإيمان بهم ومن اتباعهم ومن طاعتهم، وهذه مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي انتبه لها. الصوفية لو تأملت حالهم وجدتهم انشغلوا في موضوع إيش؟ التوسل بالنبي وبجاهه وبشفاعته وبإلى آخره. طيب، والإيمان به، اتباعه، طاعة طاعته خفت عنده. والعجيب أنه من خلال الدراسة المستفيضة لواقع الطرق الصوفية ولمن تأثر بذلك أنه ميزان دقيق، يخف عنده الإيمان بالرسول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما يعنى بالتوسل والشفاعات البدعية والشركية. وكأن هذه والله أعلم عقوبة، عقوبة لمن أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد هؤلاء تفرغوا لذلك، أي للانشغال بوسيلة الشيخ وأنه يشفع وللسيد ولصاحب القبر وأن له كرامات وأنه يفعل كذا وكذا، فتعلقت نفوسهم به، فأدى هذا إلى ضعف اتباعهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، وضعف الإيمان به، حتى الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله ومقتضياتها ولوازمها، وهي أكثر من 10، ذكرناها في أكثر من مناسبة في الدروس، أكثر من 10 مقتضيات، لا يصح ولا يتم الإيمان بأن محمد رسول الله إلا بها، يغفلون عنها كلها وينشغلون بأي شيء، أن الرسول له جاه عند الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، ولأنه يشفع يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة في الدنيا، ثم يقيسون الأولياء والصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام. لا، في فرق بين الحقيقتين. بماذا يعلل ذلك شيخ الإسلام؟ لاحظوا معي، يقول: إن الإيمان بهم وطاعتهم فرض، وهو موجب للسعادة في الدنيا والآخرة، ومن مات كافرا بهم أي بالأنبياء كان من أهل النار قطعا. إذن قضية توحيد وشرك، القضية في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل عليهم الصلاة والسلام، ما هي قضية تابعة، وإنما هي أساسية تنتهي بمن كفر بهم إلى والعياذ بالله الكفر في الدنيا والخلود في النار يوم القيامة. أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد موقوف على توفر شروط وانتفاء موانع. لاحظوا معي، ما الدليل؟ سبق، أعظم الشفعاء جاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أعظم الشفعاء جاها محمد والخليل عليهم الصلاة والسلام، لم تنفع في الشفاعة للكفار، مثل والد إبراهيم ومثل العم محمد صلى الله عليه وسلم أبو طالب. إذن الشفاعة طلب الدعاء قد يحصل وقد لا يحصل. إذن هي قضية حاجة، قضية حاجة. ولهذا لما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أن العبد عليه أن يرقى نفسه، أن يسأل الله، أن لا يطلب من المخلوقين، هذا هو من كمال التوكل ومن صفاء التوحيد. لذلك الأكمل أن لا يلجأ إلى المخلوقين، لأن الله عز وجل أبوابه مفتوحة. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالشفاعة، إنما تطلب من غيرك عند الحاجة لذلك. فلذلك من تأمل، لاحظوا معي، من تأمل إن بعض الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء، لكن الصديق ما أثر عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. أنا أحب للإخوة الحاضرين وأيضا الذين يتابعوننا في وسائل أخرى أن يتأملوا، هل ورد أن أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ يعني يا ليت نتتبع هذه المسألة، لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول أشياء، استسقوا به، طلبوا منه السقيا، أبو هريرة سأل، عكاشة ادعو الله يجعلني منهم في حديث 70,000، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وسيأتينا مناقشة هذه القضية أيضا في أثناء هذا الكتاب الذي نتكلم عنه، وهو قاعدة في الوسيلة وفي التوسل والوسيلة. لكن كلما عظم إيمان الإنسان كلما ازداد إخلاصه لله عز وجل. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون طلب الدعاء من الغير من التوسل الجائز، لكن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته من التوسل المطلوب. التوسل إلى الله بعملك الصالح أيضا من التوسل الجائز. وأعظم التوسل الأول وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيمه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا لا يتم إلا بشروط في الدنيا وفي الآخرة، الشفاعة في الآخرة تعلمون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، هي الشروط الأربعة التي مذكورة، الإسلام والإذن والرضا والزمان، هذه شروط الشفاعة، فإن تكون يوم القيامة. طيب وفي الدنيا إذا طلبت من غيرك؟ قالك أيضا لا بد من توفر شرط وانتفاء موانع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان راغبا في إسلام عمه أبي طالب، وحاول معه وذهب إليه حتى عند مرض موته ولم ينفع، لأن الله عز وجل لم يرد هدايته. إذن هناك مانع، هذه قضية كبيرة جدا. فالطلب من المخلوقين، طلب دعائهم، طلب شفاعتهم فيما جازت به الشفاعة، إنما يكون إذا توفر شرط وانتفى مانع. فإذا كان في ما هو مطلوب للأمة جاز، فيما هو مطلوب للأمة جاز. ولهذا لما الإنسان يستقر الأدلة مثلا يقول لك أبو بكر ما عهد عنده أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عمر قال لك عهد عنه مرة دعا للمسلمين، متى؟ في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم لما نفد قوتهم، تلاحظوا معي؟ فعمر رضي الله عنه أمر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرى يا رسول الله ألا نذبح الإبل وأن تدعو المسلمين بما بقي من أقوات فتبرك عليه. فلاحظ معي، طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو في مصلحة للجيش الإسلامي أو للمسلمين في سفرهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الحقيقة مهمة جدا، وتحقيقها يبين لنا هذه المسألة العظيمة. الحقيقة السابعة وهي الأخيرة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قرر هذه الحقيقة الكبرى في أول الدعوة. لاحظوا معي، كان المشركون يتعلقون بالأصنام وغيره ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. طيب وهل الرسول يمكن أن يكون وسيلة؟ يمكن أن يكون شافعا؟ هل يمكن أن يتخذ شافعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا. شو التاريخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من أول بدء الدعوة قرر هذه الحقيقة. تعلمون جميعا لما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قريشا فاجتمعوا له وخص وعم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في كل بطن من بطون قريش قرى، فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم جميعا اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني أشياء أقدر عليها من مالي، سليني من مالي ما شئت، لكن أمر الهداية، أمر الذنوب، أمر المعاصي، لا أغني عنك من الله شيئا. ما دلالة هذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية وهو يصدع بالدعوة يقرر هذه الحقيقة العظمى، الحقيقة الكبرى. ما حقيقتها؟ ما خلاصتها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئا، وإنما هو كغيره يدعو إلى الله، إذا طلب منه الدعاء يدعو. هذا هو توسله، التوسل به في حياته هو هذا. ما عدا ذلك هو صلى الله عليه وسلم يصدع بهذه الحقيقة: لا أملك لكم من الله شيئا. يقولها لعمته، يقولها لبنته. إذن هذه مسألة مهمة جدا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة، لاحظ معي، الصحابة الذين آمنوا به وهاجروا معه وجاهدوا واتبعوه، الصحابة ومنزلة الصحابة معروفة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما وذكر الغلول وعظم، وقال للصحابة: لا ألفين أحدكم، لاحظوا معي، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغفني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. وطبعا الحديث طويل، بعير له رغاء، بقرة تيعر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول للصحابة، يأتيني واحد يقول أغثني، ولاحظوا معي هنا كيف يقول الصحابة حامل هذا الذنب الكبير للرسول: أغثني. هل يجوز الطلب بأغثني؟ أجيبوا يا أيها الإخوة، هل يطلب المعوذ الغوث من أحد؟ سبق أن ذكرنا في مسألة إنه القادر، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الحالة حي قادر؟ نعم حي قادر، لكن لا يملك، ولهذا يشفع. ففي يوم القيامة يقول: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعير ولا بقرة ولا فرس غله، أخذه من غير حله، يقول: يا رسول الله أغثني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. إذن هذا من النبي للصحابة، متى؟ في يوم القيامة اللي هو يوم الشفاعة العظمى، ويوم الشفاعة لأهل الكبائر كما سيأتي. وهل يعارض هذا، انتبهوا لهذه المسألة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يشفع لأهل الكبائر؟ نقول: لا يتعارض، فهذا خاص يخص من ذلك العموم. يعني بعض هؤلاء قد يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من غل والرسول صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنني سأقول لكم: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. انتهت الحقائق السبع التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. طيب انتقل، نعم، ها، سيأتي هذا. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى، الإشارة إلى الحديث ودرجته اللي هو: لا تنسنا يا أخي من ها من دعائك. هذا ورد وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع التعليق، مع التعليق عليه، لأن هذه مسألة مترابطة مع مسألتنا إن شاء الله تعالى. طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهو يتكلم عن الشفاعة، وهي حكم الشفاعة لأهل الذنوب والكبائر. لاحظوا معي، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا ينتقل إلى تقرير مسألة، وهذه المسألة يحتج بها أهل البدع، وهي: هل ستكون هناك شفاعة يوم القيامة لأهل الذنوب والمعاصي أم لا؟ قررنا أن المشركين لا شفاعة لهم، وإنه إذا وجد شيء من تخفيف العذاب فهو خاص، وأنهم سيبقون مخلدين في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. طيب، والشفاعة لأهل الكبائر؟ لاحظوا معي هنا، شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي بالطرف المقابل في هذه المعادلة، لأن الشفاعة هذه للأسف في ناس غلاة فيها وفي إثباتها، وفي ناس غلاة في نفيها، والوسط أهل السنة والجماعة. غلاة في إثباتها ما سبق، من أولئك الذين يطلبون من الموتى وأصحاب القبور وغيرهم أن يشفعوا لهم في الدنيا، وهي شفاعة شركية. فيعني جعلوا أصحاب القبور بمنزلة رب العالمين فيما يطلبونه، فأشركوا بالله، وهذا غلو فيها. القسم الثاني: بعض أهل البدع أنكر الشفاعة، حتى الشفاعة المثبتة التي دلت عليها الأدلة يوم القيامة، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. فهنا لنقرر هذه القضية، وهي المنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقرر هذه القضية فيقول: الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة بشروطها جاءت بها الأدلة المتواترة من السنة، ويقررها العلماء رحمهم الله تعالى. من الذي أنكرها؟ قال: أنكرها الخوارج والمعتزلة والزيدية ومن وافقهم. وهؤلاء قرروا قاعدة عندهم معلومة، أن من دخل النار لا يخرج منها. هل لهؤلاء الوعيدية دليل؟ طبعا الخوارج والمعتزلة مذهبهم مذهب وعيد، أنه من مات وهو مرتكب لكبيرة فإنه يكون مخلدا في النار، وقطعوا بالوعيد، وأحاديث الشفاعة تنقض عليهم مذهبهم. هل لهم أدلة في ذلك؟ احتجوا بعمومات القرآن، مثل قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الوعيدية هؤلاء عندهم هذه الأدلة، أن هؤلاء لا ينفع تنفعهم شفاعة الشافعين. فنقول: لاحظوا معي كما يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 149، لأن هذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 148 إلى 150. هنا لاحظوا معي، قبل أن نذكر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرر قاعدة مهمة جدا في باب الاستدلال. عندنا أدلة من القرآن الكريم ظاهرها أنها تمنع الشفاعة، وأن هؤلاء لا شفاعة لهم. يقابلها عندنا أدلة من السنة متواترة تثبت الشفاعة لبعض أهل الكبائر، بل لبعض من دخل منهم النار. كيف تكون طريقة الاستدلال؟ يا أيها الإخوة، هنا الإشكالية في مناهج الاستدلال عند أهل البدع. يأخذ من الأدلة ما يوافق هواه ويدع خلافه. نوع من أهل البدع خطير وله سوق رائجة في هذه الأيام للأسف الشديد، وهو الاستدلال بالقرآن وعدم الاستدلال بالسنة. وترى قضية ليست صغيرة، صحيح هي عظيمة في ميزان الإسلام، لكن موجودة ويتناقلها بعض الناس، وقد يتأثر بها بعض المسلمين، أنه والله السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يفعل على مقتضى عصره وما يوافق يعني طبيعة القوم في ذلك الوقت. ثم إن السنة لم تثبت وكثير منها فيها كلام ومدري إيش وآخره، وتكلم العلماء في أسانيدها وفي متونها كلام بعيد عن العلم، بعيد عن الموضوعية، بعيد عن المنهجية، بعيد عن العلم الشرعي، لكن للأسف يقذف به أهل الاستشراق وأهل التغريب وأهل العلمنة والروافض وأذنابهم وغيرهم، ثم يتلقفها بعض المسلمين. فبدأت تنشأ هذه القضية، وأنا أقول هذا لأنه في أسمهم القرآنيون لا يحتجون إلا بالقرآن، وفي شخصيات تدعو إلى هذا المنهج، وهذه الطريقة لأهل البدع التي نتحدث عنها أن يحتج بالقرآن، فإذا احتج عليه بالسنة أبى وقال أخبار أحد لا تعارض القرآن الثابت بالتواتر. وهذا نقض لدين الإسلام، نقض لدين الإسلام. وقد سبق تقرير شيء من هذا، لأننا نقول إن الله قال في كتابه أقيم الصلاة، فهل في كتاب الله أن الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث؟ ليس في كتاب الله عز وجل هذا. إذن كيف يمكن أن نصلي؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بقية أحكام الدين. فمن أبى إلا أن يحتج بالقرآن بعيدا عن السنة فهو مكذب بالدين، بل مكذب بنصوص القرآن التي أمرت بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ما هو منهج الاستدلال؟ عندنا آيات وعندنا السنة، نقول لك نجمع بينهم ونحرر المسألة وننظر في سياق الآيات القرآنية، وننظر أيضا في سياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعنا بينها وجدنا أن الجمع بينها هو الذي يحرر المسألة، ولهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجوابين. لاحظنا الأول أنها لا تنفع المشركين، وهذه مستقرة وثابتة وسبق بيانه. الجواب الثاني أن المنفية هو الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر بحيث يشفع عنده بغير إذنه، بغير إذنه. فهذه الشفاعة الشركية التي يطلبونها في الدنيا من غير الله، يطلبونها من أصحاب القبور، فهذه هي التي نفع الله وأنها لا تنفع. قال لك ما الدليل على أنها هذه هي التي لا تنفع؟ نقول بالقرآن العظيم، لأن الله قال فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا جمعنا هذه الأدلة أن من أذن له الله، من رضي عنه الله، من كان مسلما، فإنه تنفعه هذه الشفاعة. فإذا تبين من خلال جمع الأدلة وجدنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوح كالشمس في رابعة النهار مبينة هذه الحقيقة، وهي أن الشفاعة تكون يوم القيامة بشروطها لأهل الكبائر. وبهذا يرد على الوعيدية في هذا الباب، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في درس مضى. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية انتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن المشركين إنما كانوا يتخذون من دون الله شفعاء، أن المشركين اتخذوا من دون الله عز وجل شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، وصوروا تماثيلهم ويقولون هكذا، يعللون وهو تعليل قديم جديد، هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك. فجاءت النصوص من القرآن بإنكار هذه الشفاعة، وهي موجودة في صفحة 150 و151، آيات كثيرة جدا تكلمت عن هذه المسألة العظيمة، ألا وهي أن المشركين لا تنفع شفاعته إلى آخره. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يا أيها الإخوة، نأسف نقف عند هذا الحد لطلب كثير من الإخوة الطلبة، نقف عند هذا في الشرح، ونستأنف من 150 إلى ما يقارب 200 إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سيكون درسنا القادم من 150 إلى ما يقارب 194 أو 95، ونسأل الله يعيننا على أن يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى شاملا لهذه الصفحات، والمطلوب من الإخوة الفضلاء أن يقرأوا وأن يتعمقوا وأن يدونوا أسئلتهم. نطلب منهم في أثناء القراءة في البيت أن تدون الأسئلة إذا عندك سؤال وتأتي بها، بحيث إن جاء الجواب عنها أثناء الدرس بها، وإلا نجيب عنها إن شاء الله تعالى بين الأذان والإقامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه تنبيها صغيرا، وهو إن شاء الله تعالى ستكون دروسنا في كل سبت إلا آخر سبت من كل شهر عندي درس خارج الرياض، يعني في التقويم إن شاء الله تعالى، وسننبه على ذلك في الدرس الذي قبله. آخر سبت من كل شهر أنا عندي فيه موعد خارج الرياض، أما بقية الأيام فهي إن شاء الله تعالى سيكون فيها دروس، سواء كان في الشهر 4 من أيام السبت وهذا دائما، أو كان فيه أيضا أحيانا 5، فلو صار فيه 5 من أيام السبت فإن الخامس منها وهو ما كان في آخر الشهر هو الذي لن يكون فيه درس، وهذا تنبيه، وسننبهكم إن شاء الله تعالى عند كل درس يسبقه إجازة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه عز وجل صفة من صفاته، وهو متصف بصفة الكلام أزلا، متصف بصفة الكلام أزلا. ومن الكمال في صفة الكلام أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، ومن كلامه أن الله تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور وتكلم بالقرآن. فتكلمه بالقرآن منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الآية الأخرى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس محدث بمعنى حادث ومخلوق كما تقول المعتزلة، وإنما محدث بمعنى أنه ينزل عليهم آنيا في وقته كما كان ينزل مفرقا. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن صفة الكلام لله قديم، قديم النوع، أما آحاده فالله يتكلم إذا شاء متى شاء. فلا يمكن أن نقول إن كلام الله بالقرآن وبالتوراة كله في وقت واحد أزلي، أزلي نقول لا، تكلم الله بالتوراة قبل تكلمه بالإنجيل، وتكلم الله بإقرأ قبل تكلمه بسورة البقرة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقرآن، الإيمان بالقرآن. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أما صفة القدم فهو في كلام الله. نعم. الذي يظهر أنه خاص، ولهذا لم يؤثر أن أحدا من الصحابة أو غيرهم استأذن رسول الله أو نحو ذلك في أن يشفع لقريبه الكافر، لكن هذا الذي يظهر أنه خاص بأبي طالب. نعم. سيأتي أن من أعظم الأمور تحقيق التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله محققا لها مخلصا بها قلبه، هي أعظم أسباب نيل الشفاعة. ثم يأتي من بعد ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والتحكم إليه، فهذه كلها من الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل العبد إلى أن يكون من أهل الشفاعة. والشفاعة يا أيها الإخوة أنواع، منها شفاعة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منها شفاعة لقوم ترفع درجاتهم في الجنة، ومنها شفاعة لمذنبين استحقوا العذاب فلا يؤمر بهم إلى النار وإنما يؤمر بهم إلى الجنة، ومنها شفاعة لأناس استحقوا الوعيد ودخلوا النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا غيره يشفع من الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين فيخرجون من النار. والإنسان المؤمن عليه أن تكون همته عالية، أن يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، أن يسأل الله أن يكون آمنا يوم القيامة، أن يسأل الله أن يكون ممن ترجح حسناته على سيئاته، وفضل الله عز وجل واسع، وسبيل ذلك تقوى الله، تحقيق التوحيد وتقوى الله وطاعة الرسول وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أفضل من كتب في الشرع هذه الرسالة، هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قوية ومحكمة وفيها ردود ومناقشات على للمخالفين. وكما قلت لكم هناك من كتب في هذا الموضوع، فمثلا الشفاعة ورواياتها أفردها الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى برسالة، وهي رسالته للماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وطبعت، فجمع أحاديث الشفاعة. كذلك أيضا محمد نسيب الرفاعي له أيضا كتاب جميل اسمه التوسل في محمد نسيب الرفاعي له كتاب في مجلد مطبوع أيضا جميل. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا له رسالة ليست كبيرة لكنها متينة أيضا بعنوان التوسل وغيرهم. نعم. نجمع بين هذا بأن نقول إن أبا طالب مخلد في النار والموحد لا يخلدون. ثانيا أن الموحدين عذابهم ليس كعذاب الكافرين، ولهذا لما يعني جاءت بعض الأدلة التي توهم أن النار قد تفنى قالوا لا، هذه النار التي تفنى هي نار الموحدين، هي نار الموحدين، أما نار المشركين فلا تفنى. إذا هناك فارق، فعذاب أبي طالب الذي يغلي منه دماغه وقد خفف عنه لا يقاس بعذاب الموحدين. ثم نقول وانتبه إلى هذا القول، إن عذاب جهنم عذاب أليم للكفار وللموحدين، فأجساد الناس على النار لا تقوى، وجاهل من يعتقد أنه إذا أصر على الكبائر فإنه سيعذب أياما أو أوقاتا أو أزمانا ثم يخرج منها. نقول وهل تقوى على النار؟ هل تقوى اليوم على نار الدنيا دقائق؟ ما رأيك لو أوقدنا نار وقلنا يلا وقف فيها يا أخي، وقف فيها 10 ثواني. بل ما رأيك لو قلنا رأي يدك فيها؟ هذه نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ ومن هنا كان السلف يخافون من العذاب، يخافون. يعني ما هي لذات الدنيا أمام والعياذ بالله فضيحة الآخرة؟ أو جاوزة جهنم لما يقول الله خذوه إلى النار فيؤخذ حتى ولو كنت موحدا. ثم أيضا المؤمن الموحد يخاف من ذنوبه لأنها قد تؤدي به إلى الكفر. كما قلنا الشرك الأصغر وسائل الشرك الذنوب قد تقود إلى الكفر، وهذا خطير جدا كان يخافه السلف. اليوم يا أيها الإخوة في الله، اليوم هذا شيء مشاهد، يبدأ بدخان سيجارة ثم خمرة ثم مخدرات ثم يضيع عليه دينه، لا يصلي. أليست البدايات صغيرة لكن النهايات كبيرة؟ لذلك أيها الإخوة في الله، فإن الفرق كبير بين عذاب المشركين وعذاب الموحدين، وإن كان عذاب الله أليما. أسأل الله أن يقيني وإياكم والدينا من عذاب جهنم. نعم. تختلف يعني الروايات، ينبه في الغالب شيخ الإسلام ابن تيمية على درجتها، وأكثرها صحيح، وهو يذكر وينقل كثيرا عن الصحيحين وغيرهما، وأيضا هو محقق، فإذا ما سكت عن رواية فطيب أن يشار إليها. نعم يا شيخ، عندي سؤال من الدروس الماضية، ما نحب أن نترك الإخوة أيضا. يقول لي ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد أجاز التوسل بالنبي والحلف به، فهل يثبت هذا عن الإمام؟ أنا أظن أنه يعني ربما يكون من قبيل الرواية عنه، والذي يظهر لي والله أعلم الصحيح أنه لا يثبت عن الإمام أحمد. وقد قلنا في أثناء الدرس أنه إذا كان هناك روايتان ورواية أخرى تنفي ورواية تثبت فإن نأخذ بما ثبت منه، إلا لو أنه تواتر عن الإمام أحمد أنه كان يجيز ذلك وأنه كان يقول به إلى آخره، فإننا سنقول والحالة هذه حتى لو قال به الإمام أحمد وخالف الدليل فقوله مردود. لكن كيف والقضية إنما هي رواية ونقل من تلاميذه؟ عندك سؤال؟ تفضل. الذي يظهر نعم، الذي يظهر نعم أنه يجوز بالدعاء، الله لا يهينك دعاء طيب، ويكون ذلك بأن الله لا يهينه بما هو من الإهانة العظيمة وهي الذنوب والمعاصي، وأيضا أن الله لا يهينه في الدنيا. نعم. لا، الكفار توزن أعمالهم، توزن أعمالهم السيئة بالميزان لتكون درجاتهم على الدركات في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. أما الحسنات فإنها تكون يوم القيامة هباء منثورا، وهذه حقيقة الخوف من الشرك. يظن أنه موحد ويحب الصالحين ويحب الأئمة ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فينقض دينه كله بالشرك بالله، وعنده صلاة وصيام وزكاة وصدقات، فإذا مات والعياذ بالله على الشرك لا تنفعه هذه العبادات. نعم. إلى صفحة نحن إن شاء الله تعالى قلنا إلى فصل. كم هو في أي صفحة؟ 200 نعم نعم، إلى 198، إلى نهاية صفحة 198 يكون الدرس. نعم، من 150 إلى 198 هذا هو موضوع الدرس القادم. هذا يكون ما الفرق بين شرك الطاعة والانقياد وشرك الإيمان بالقوى والقبول؟ نقول نعم، شرك القبول إنه لا يقبل، لا يقبل اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب شرك الطاعة لازم له، لازم له أنه يقول أنا أقبل الرسول رسول وما جاء به أنا أقبله، لكن إيش؟ يرى صحة طاعة غيره مع طاعته فيشرك به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، في الاتباع يعني يطيع غيره كما يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتحاكم إلى غيره كما يتحاكم إليه ويجمع بينهما، وهذا هو شرك الطاعة. يقول هل طلب الدعاء من الغير مشروع؟ سيأتينا إشارة إلى ذلك. أليس استغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر من الاستغاثة فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال قوموا استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به. نقول نعم، قد يكون قصد أبو بكر أنه يعني تعالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمينا من شر هذا المنافق، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن طلب أبو بكر له محمل، وهو أنه طلب من حي حاضر له محمل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع المسألة من أساسها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، خاصة وأنها تتعلق بأمر منافق، بأمر منافق، والمنافق أمره غامض، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كانت له طريقة ومجاهدة للمنافقين تختلف عن المشركين الخلص، لأن المنافق يعلن الشهادتين وهو مع المسلمين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. فمن ثم جاء لما قال نستغيث بالله من هذا المنافق أو نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا للقضية من أساسها إنه لا يستغاث بنعم شيء. الوسائل أعانني الله وإياكم على ذلك كثيرة، لكن أهمها 3 أشياء: النوم، لأن لفظ التهجد ما كان بعد نوم هو قيام الليل، يكون من أوله إلى آخره، يعني من صلاة العشاء إلى الفجر، كل هذا يسمى قيام الليل. لكن التهجد كما يقول أهل اللغة وأهل الحديث في غريبه إنه التهجد، وغريب القرآن إنه التهجد ما كان بعد نوم، فنقول إن الإنسان عليه أن يبكر في النوم، يستعين بالله بالتبكير. الأمر الثاني أن يضع له من المنبهات ما يعينه على ذلك من وسائل أو أهل بيت أو غيرهم، وأهل البيت جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجة، رحم الله امرأة قامت وتوقظ. فالتعاون على البر والتقوى مهم في هذا الباب. ثم يأتي ثالثا ألا وهو الهمة، الهمة والتدرج، الهمة بأن تكون لك همة أن يكون لك نصيب من قيام الليل تتدرج به. فمثلا إذا كنت لا تستطيع إذا نمت أن تقوم آخر الليل، أوتر من أول الليل، وبدل أن تصلي ركعة واحدة أو 3 وهي وتر، حاول أن تكون ممن يوتر قبل أن ينام ويطيل قليلا، بدل ما تصلي الوتر في 4 دقائق صلي الوتر في 11 ركعة مثلا، في نصف ساعة، في ساعة الأربع، وهذا يكون قبل نومك ويكون نوع من الاحتياط. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في أنه كان يوتر قبل أن ينام بأنه يحتاط. ثم بعد ذلك حاول أن تنقل هذا إلى وقت آخر بحيث تبكر في النوم قليلا ويكون الوتر في آخر الليل. أقول يا أيها الإخوة في الله، إن هذه العبادة العظيمة خيرها وفضلها ونورها على القلوب كبير، لكن نشكو إلى الله عز وجل ضعف الإيمان وقسوة القلوب، وإنما هو التواصي يوصي بعضنا بعضا بهذا الخير العميم. نعم. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام في صفحة 134 أن أهل السنة عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالح لغض الدين؟ نعم، هذا الفرق بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة اللي هو القدرية. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله مقدر الأقدار والفضل من الله والعبد فاعل لفعله حقيقة. أما القدرية فيقول: لا، الفعل من العبد وليس من الله، لذلك العبد هو الذي اهتدى. نحن نقول: نعم، العبد فاعل، لكن الهداية من الله عز وجل. هذه خلاصة الفرق بينهما. يقول هنا في صفحة 90 عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن المشهدين، مشهد الربوبية ومشهد الألوهية، قال: وإذا كان ذلك المشهد قد أدهشته وغيب عقله لقوة سلطان الوارد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين الشفاء، هذا معذور منقوص. يعني ما المقصود بذلك معذور منقوص؟ هذا من قد يذكر عنه أنه يشهد الربوبية حتى يغيب، فنقول هذا مشهد لكنه ناقص. والأكمل منه مشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومشهد الصحابة، كان مشهدهم من أعظم المشاهد خوفا لله وخشية لله، ومع ذلك ما كانوا يغيبون عن الوعي. فشيخ الإسلام يقول: إذا وجد من العباد من الزهاد من يكون عنده مشهد الخوف من الله، مشهد الربوبية، مشهد الألوهية عظيما إلى حد أن يغمى، إن يغمى عليه فنقول هذا مشهد ناقص. الأكمل منه أنه لا يغمى عليه، الأكمل منه أن لا يغمى عليه. أما من زعم أن هذا هو موطن الكرامة وأن هذا الذي يغمى عليه معناه أنه سقط عنه التكليف وأنه بشهوده الربوبية ما احتاج إلى العبادة والعمل، فهذا هو ضلال الصوفية الخطير. ولهذا الصوفية على درجات، لكن من زعم أن فلانا من الزهاد سمع قارئا يقرأ أو كذا وأنه غشي عليه إلى آخره، نقول الصحابة لم يكن حالهم كذلك. نعم، وجد من أحد الصحابة من يعني يبكي أو يخر أو نحو ذلك، لكن الأغلبية العظمى كانوا يبكون وتخشع قلوبهم ويعني يصيبها القشعريرة وإلى آخره، لكن تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو الكمال. بقي في سؤاله يقول في صفحة 120 ذكر شيخ الإسلام أن ما نفاه من شفاعة عائد إلى حقيقة الإيمان بالله والملائكة، ما وجه كون عائد إلى الإيمان باليوم الآخر؟ للتلازم، التلازم بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله، وأيضا حقيقة أن الشفاعة المطلوبة تكون يوم القيامة، هذا أيضا فيه دلالة على حقيقة الشفاعة. فمن آمن بالله واليوم الآخر آمن بأن الشفاعة تكون لله عز وجل وأنها لا تطلب منه في الدنيا، وآمن في يوم القيامة بأن الله عز وجل يأذن بالشفاعة لمن شاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.